امين. واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واليوم موعدنا مع منزله من منازل القلب وعجيبه من عجائبه، الا وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى. والخوف من الله هو اكبر منازل العبوديه وانفعها للانسان، وهي منزله عباره عن فرض على كل انسان: فلا تخافوه وخافون ان كنتم مؤمنين. الايمان الشرطيه، يعني ان كنتم مؤمنين فخافوهم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما هو الخوف؟ كده يعني الانسان يعني يعرف الخوف الذي في داخله. الخوف هو توقع العقوبه على مجاري الانفاس كما يقول العلماء، وهو عباره عن قوه، يعني او يعني عباره عن قوه العلم بمجاري الاحكام، وهرب يعني سبحان الله من يعني من حلول القلب ان يحل فيه مكروه يعني لا يخيفه من الله سبحانه وتعالى. فالانسان، والعجيب ان الانسان عندما يخاف من شيء يفر منه، الا رب العباد عز وجل، عندما تخاف منه تفر اليه. ففروا الى الله، فروا الى الله. العلماء العجيب ان لهم تعريفات جميله في الخوف، يقولون انه إما مكروه أو فوت محبوب، ويقال إنه عبارة عن حذر النفس في يعني من أمر ظاهر، أو غم الإنسان بما توقعه من السوء بما صنع، لأنه يعرف نفسه، أو توقع مكروه في يعني شيء معلوم أو مضمون، كما أن الرجاء عبارة عن توقع محبوب لشيء أنت تصنعه. ولذلك العلماء سبحان الله العظيم أن يعني لما تحدثوا عن الخوف قالوا أنه عبارة عن ارتعاد القلب، رعبة في القلب لما بدر منه، أو أن يترقب العقوبة، أو يتجنب عيوبه، أو انزعاج السريرة لما علم من أعمال الجريرة. والخوف أو الخوف كان عند الصحابة أقوى. ليه؟ لان العبد كلما اقترب من الله سبحانه وتعالى اكثر، كلما خاف ايه؟ كلما خاف ربه. انا اقربكم الى ربي ولكني اشدكم خشيه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. الخوف ما سكن قلب الا واحترقت فيه الشهوات، يعني هو يحرق مواطن الشهوات ويطرد الدنيا منه. ولذلك الصحابه لما خافوا كان عمر يقرب اصبعه الى النار ويقول: الك صبر على مثل هذا ابن الخطاب؟ ثم يقوم فيصلي بالليل. ولما سمع القارئه تقرا: ان عذاب ربك لواقع، اغشي عليه. ايه انواع الخوف؟ انواع الخوف في خوف محمود، وخوف يعني خوف محمود صادق، وخوف مذموم. الخوف المحمود اللي هو يحول بين العبد وبين محارم الله، اذا تجاوز هذا الخوف الحد يصل العبد الى الايه؟ اليأس والقنوط، والانسان لا يقنط، لا بالعكس. والخوف ده عباره عن صدق ورع القلب مع الله سبحانه وتعالى. اذا كان ابن تيميه شيخ الاسلام يقول: الخوف ما حجزك عن محارم الله. في خوف واجب، الخوف الواجب هو ايه؟ هو ما يحمل على فعل الواجبات وترك المحرمات، انك تصلي، تصوم، تزكي، وتبتعد عن شرب الخمر والى اخره. في خوف مستحب، واللي يحملك على ايه؟ على فعل المستحبات وترك المكروهات. وفي تجمع بين الخوف والرجاء والمحبه، وهذه هي الاركان الثلاثه في الوصول الى رب العباد. فقلبك كالطائر له راس وجناحان: الراس محبه الله عز وجل، الجناح الايمن هو الرجاء، الجناح الايسر هو الايه؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. وما خاف انسان من رب العباد عز وجل الا وصدق في عمله، وصدق في قوله، وصدق في اسلوبه، وصدق في تعامله مع الناس، وصدق في حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. والانسان في الدنيا وهو صحيح البدن يغلب عليه الخوف، فلما يقترب ويكبر في السن يغلب عليه الايه؟ الرجاء. فالانسان لما يقرب نفسه من الله سبحانه وتعالى بهذا الخوف، تعبد الله سبحانه وتعالى خشيه من عذابه، ورجاء في ايه؟ فيما عنده من فضل. والله سبحانه وتعالى عنده الفضل العظيم. ولذلك من يعني يقال ان من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو يعني خارج من الخوارج،